إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وفضل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وفضل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة على سائر الأمم. وكما لا يخفى أن كل تفضيل في الشرع فهو تكليف، فإن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين عباده نسب. كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي من كذب فإنه لزمه العذاب، فليس بين الله وبين عباده نسب. إنما إذا رفع الله إنسان فإن هذا التشريف يكون في فحواه تكليف. فضل الله سبحانه وتعالى النبيين بعضهم على بعض، وفضل الله سبحانه وتعالى الرسل بعضهم على بعض، وكان كل مفضل مكلف بشيء زائد على ما فضل عليه. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ففضل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة على كل الأمم السابقة. فضلهم بأنه بعث فيهم أفضل الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونزلت فيهم أفضل رسالة الكتاب القرآن العظيم. الله نزل أحسن الحديث فهو أفضل الكتب على الإطلاق، وأجمع الكتب وأتم الكتب. فضلت هذه الأمة بأن الله سبحانه وتعالى رفع عنها الأغلال والآصال التي كانت على من كان قبلهم. فضلت هذه الأمة بأنها أمة السماحة، بأنها صاحبة اليسر في كل العبادات وفي كل الأخلاق. فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم بالحنيفية السمحة. فضل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التشريعات التي هي أتم التشريعات. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نصر بالرعب. قال: فضلت على الأنبياء بست، بعثت إلى الناس كافة، أي أن الأنبياء يبعثون، كل نبي يبعث في قوم ورسالته تناسب زمان محدد، إلا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بعثت إلى الناس كافة وأتيت جوامع الكلم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي أمته في كل مكان، ونصرت بالرعب، وأحليت لي الغنائم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان العدو إذا سمع أنه يقاتل فإنه يرعب من النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تكن الأمم السابقة قد أحلت لها الغنائم، فأحلت الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم. وفضلت هذه الأمة بأنها فتح لها أبواب الخير، فتح لها معرفة ليلة القدر الأسماء المفضلة والمضاعفة على الحسنات، فتح لها يوم الجمعة. روى البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضل الله عن الجمعة اليهود والنصارى. أي أن الأمم السابقة كانت تحتاج إلى يوم تجتمع فيه لتقيم فيها الدين، تقيم فيه الدين. روى عبد الرزاق في مسنفه بسند صحيح عن محمد بن سيرين قال أن أول من جمع الجمعة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان أسعد بن زرارة. اجتمع الأنصار فقالوا: ما لليهود يوم يجتمعون فيه، وما للنصارى يوم يجتمعون فيه؟ نريد أن يكون لنا يوم نجتمع فيه. وكان هذا قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا يوم الجمعة، فوفقهم الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم، يوم الجمعة الذي فيه صلاة، صلاة الجمعة تكفر من الجمعة إلى الجمعة، وليس هذا إلا في الجمعة، كل صلاة تكفر الصلاة، تكفر الوقت، تكفر الذنوب التي تحدث في الوقت ما بين الصلاة والصلاة التي قبلها إلا الجمعة، فإنها هذه الصلاة تكفر صلاة الأسبوع. قال: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها. قال: أضل الله عن الجمعة اليهود والنصارى، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، وهدى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة ليوم الجمعة. جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، واختلف العلماء، هل فرضت على الأمم السابقة الجمعة؟ قال ابن بطال: جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، قال: اختلفوا ولم يكن خالفوا، أي أن الله سبحانه وتعالى فرض عليهم في كل جمعة في كل أسبوع أن يختاروا يوم يعبدون فيه الله، فاختلفوا فيما بينهم. وقيل أنه فرض عليهم الجمعة فقالوا: هذا لعله فرض، وقال بعضهم: لعله نفي، فاختلفوا فيه فاختاروا السبت، فجعل عليهم السبت، وهديت هذه الأمة ليوم الجمعة، هذا اليوم الذي تضاعف فيه الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجمعة ساعة إجابة. وكثير من العلماء على أن ساعة الإجابة هي ساعة الصلاة التي يدعو فيها الإمام ويؤمن فيه المصلون، وهناك أثر أنها آخر ساعة من ساعات الجمعة، وقد تركها الله سبحانه وتعالى حتى يجتهد العباد. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجمعة التي هديت له هذه الأمة، قال: فيه خلق آدم. نقل ابن حجر في شرح البخاري قال: ومناسبة هذا أن آدم خلق للعبادة، ويوم الجمعة يوم عبادة، فكأنه ناسب أن الله سبحانه وتعالى هذا هذه الأمة لساعة العبادة ولأوقات العبادة المفضلة. فضلت هذه الأمة على سائر الأمم بالتشريعات ومضاعفة الحسنات، غير أن هذا أيضا له مردود عند الله يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة يقال لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لآدم: ذريتك قدامك، أخرج من ذريتك من يدخل النار، فيقول: يا رب وما بعث النار؟ يعني أخرج كم واحد؟ قال: من كل 1999. 999 في النار وواحد في الجنة. فنظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي وقالوا: يا رسول الله، وأينا هذا الواحد؟ فقال: يأجوج ومأجوج، هناك أمم وأقوام تدخل بكاملها في النار، منهم 999 ومنكم رجل، أي أن هذه الأمة مفضلة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أكثر أهل الجنة. فقال: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فقالوا: والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، قال أنتم آخر الأمم وأنتم في الأمم السابقة كمثل شعرة بيضاء على جلد ثور أسود. يعني عدد أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأمم السابقة كأنها في العدد كأنها شعر بيضاء، شعرة واحدة بيضاء في جلد ثور أسود، في شعر جلد ثور أسود عنده شعرة واحدة بيضاء. فقالوا الله أكبر، ربع أهل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقالوا الله أكبر الله أكبر. قال أما ترضون، قال صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ ففضلت هذه الأمة بأنها أكثر الأمم في الجنة. وما تفضيل هذه الأمة؟ ولماذا فضلت هذه الأمة؟ هل فضلت الأمة لأنها بينها وبين الله نسب؟ لا، فإن هذه الأمة كما أن فيها عدد كبير من أهل الجنة فإن فيها عدد كبير من أهل النار. فضلت هذه الأمة بالتكليف بأنها تحملت، فإن اليهود لم يتحملوا مع الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر عمالا يعملون له على أجر معلوم. واحد قرر ان هو يجيب ناس تشتغل له. هتشتغل ليه؟ هتشتغل لأجل معلوم، يعني إيجار، عقد على منفعة، هتعمل كذا هتاخد كذا، الأجرة مرتبطة بالعمل. فعملت اليهود من غدوة يعني من عند الفجر إلى نصف النهار ثم تراكم. لما بعث عيسى عليه السلام كان على اليهود أن يؤمنوا بعيسى، لكنهم تركوا، رفضوا أن ينصاعوا، رفضوا أن يتغيروا. هناك منهم من أطاع وآمن بعيسى، وهناك من كفر بعيسى فكان من الكافرين. فكان عيسى عليه السلام فرقان بين الحق والباطل. فانقسمت اليهود بعد عيسى عليه السلام إلى يهود كفار بعيسى ويهود آمنوا بعيسى. فقال اعملوا حتى تستوفوا الأجر. فقالوا لا حاجة لنا بالأجر، فأبطلوا عملهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين فاستعمل رجال أو قوم آخرين، أي أنه بحث هذا الرجل عن قوم آخرين. قيل أن هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لعلاقة الأمة بالأنبياء، وقيل لعلاقة الأمة بالدين، أن هناك من يستمر وهناك من ينقطع، وهذا الذي انقطع بطل عمله. فضلت هذه الأمة بالاستمرار، فضلت هذه الأمة بالتمام، فضلت هذه الأمة بالتمام بالكمال، بأنها تتم الأعمال، بأنها باقية إلى يوم القيامة مستمرة، لا تحتاج إلى تشريعات جديدة مطلقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأمم السابقة محدثون وملهمون. يعني محدثون وملهمون؟ يعني واحد بيجيله كده إلهام فالناس تمشي وراه بإلهامه، لكن هذه الأمة لم تعد تحتاج إلى إلهامات وإلى تحديثات. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، اكتمل الدين، تم الدين. لم تعد هذه الأمة تحتاج إلى تحديثات ولا إلهامات. فقال فاستأجر قوم آخرين فعملوا من نصف النهار إلى العصر ثم تركوه. فلما بعث عيسى كان على أتباع عيسى أن يتحملوا الدين، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان عليهم أن يؤمنوا به، كان على اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه بعث للعالمين. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان هو فرقان، فكفرت بنو إسرائيل وآمن منهم مجموعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عمر ومعه أوراق من التوراة قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وبين أيديكم القرآن؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتركت الأمة الأولى العمل مع أن الأجر قائم، وتركت الأمة الثانية العمل مع أن الأجر قائم. لم يتحمل اليهود أن يكونوا بجانب موسى عليه السلام فقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. ولم يتحمل النصارى أن يحموا عيسى عليه السلام فتخلوا عنه فرفعه الله إليه. وتحملت هذه الأمة الدفاع عن حرمات الدين، وتحملت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ففضلت الأمة بأنها تتحمل الدين، بأنها تحمل رسالة الدين للعالمين، بأنهم أصحاب مسؤولية. قال المقداد: يا رسول الله والله لنقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. ففضلت هذه الأمة بالنصرة والهجرة. هناك من آوى ونصر، وهناك من هاجر وجاهد وبذل. لذلك رفع الله سبحانه وتعالى من شأن المهاجرين والأنصار. سموا المهاجرون بأنهم هاجروا، وسموا الأنصار لأنهم نصروا وآووا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم استأجر قوما. يبقى القوم الأول تركوا العمل، ثم القوم الذين يلونهم تركوا العمل. قال: ثم استأجر قوما. النهار عدى، ما عادش باقي فيه إلا وقت بسيط. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. عمر الأرض يكاد ينتهي. يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. أي أن هذه هي آخر الأمم في الأمم السابقة. العمر بيعدي بسرعة. فاستأجر قوم من العصر إلى المغرب. أخي وأخي، فقال: اعملوا ولكم الأجر من أول النهار إلى آخره. الأعمال بالخواتيم، التمام التمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتمه. لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لا تكونوا كالتي نقض غزلها من بعد قوة. واحد غزل وبعدين نقض الغزل، واحد مشي في الطريق ثم ترك الطريق، واحد قرر أن يقترب ثم ابتعد، واحد قرر أن يقترب من الله سبحانه وتعالى ثم ابتلي فجعل فتنة الناس كعذاب الله. قال: فعملوا فوفاهم الله سبحانه وتعالى الأجر كاملا. فنحن الآخرون في الدنيا، الأولون يوم القيامة. ففضلت هذه الأمة بأنهم الآخرون في الدنيا في مجال الزمان، في اعتبار الزمان، وهم الأولون يوم القيامة عند الله حسابا. أول من يقضى بينهم هذه الأمة، وأول من يدخل الجنة من الأمم هذه الأمة. ليس لأن الله سبحانه وتعالى بينه وبين عباده نسب، ليس لقرابة. قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. كلف لما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إنما أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لماذا فضلوا؟ فضلوا بالتكليف. فمن تحمل هذا التكليف وهذا التمام وهذه الرسالة كان من أهل التفضيل، ومن تخلى عن هذا التكليف وهذه الرسالة خرج من هذا التكليف. قولكم لهذا أستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلم على عباده الذين اصطفى ثم بعد. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا أيضا معنى من معاني التفضيل التي فضلت به هذه الأمة مضاعفة الأجور، قال: مثلكم ومثل الأمم من قبلكم كمثل رجل استأجر عمالا يعملون له على قيراط قيراط. في الحديث الأول ذكر المدة وذكر الاستمرار والتمام على الحق وعدم التبديل وعدم التغيير، وأن هناك من يستمر وهناك من يرفض. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رفضت اليهود أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حجتهم نحن أهل العلم. عارف يقول لك أنا ما بسمعش حد، أنا اللي عندي العلم كله، مين فلان عشان يسمع عشان أسمع له، ومين فلان عشان يتكلم. كانت اليهود ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفس هذه النظرة، هو مين رجل عربي يتكلم في الدين؟ نحن أصحاب الدين وأصحاب العلم عبر العصور، هذه النعرة. ثم لما شاع الحق أصبحوا يقولون لأتباعهم حتى لا يخسروا الناس: اتبعوا محمد فإنه رجل صالح. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة. قال له مش قادر، قال له اصبر، صلي واسجد، اصبر على طاعة الله واسجد لربك. قال واستعينوا بالصبر والصلاة، مش قادر أطيع محمد، قال له اصبر واشتكي لربك. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وتذكر يوم القيامة، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لكم أن تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر في الحديث الأول أنهم تخلوا عن الدين لما جاءه ما يخالف هواهم. قالوا أنا مش هكمل، هتاخد أجرك، مش عايز أجرك، هيبقى كامل، استمر، ما عادش، لم يعد إلى وقت قليل، أجل مسمى عمركم وأجل مسمى عنده عمر الأرض، يعني إما أيامتك هتقوم وإما إن الساعة هتقوم، مش عايز. قالوا لا نريد، في أحد الروايات بل نحبط أعمالنا. قالوا لا، ده اللي أنا عملته أنا مش عايزه أصلا. لماذا؟ جاءه أمر شرعي يصعب عليه أن ينفذه، وهنا يطرأ النفاق. ثم في الحديث الآخر الذي به أختم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة فضلت بمضاعفة الأعمال. قال: مثلكم ومثل من كان قبلكم، أو مثلكم ومثل أهل الكتابين، أو مثلكم ومثل اليهود والنصارى، كمثل رجل استعمل عمالا، استأجر عمالا يعملون له على قيراط قيراط. القيراط يقولوا نصف دانق، والدانق سدس درهم، يعني اتفق معهم الشغلانه دي تتكلف كام؟ قالوا الشغلانه دي تتكلف 1/10 من الدرهم. عقد الاتفاق، اتفقنا، نفذ. فلما جاء نصف النهار تركهم، فاستعمل قوم على قيراط قيراط، فلما جاء وقت العصر تركوا، فاستعمل قوما على قيراطين قيراطين. ففضلت هذه الأمة، أن حسنات هذه الأمة مضاعفة. ليلة خير من ألف شهر. يتنزل الله سبحانه وتعالى كل ليلة تنزل يليق بجلاله، يقول من سائل فأعطيه، من مستغفر فأغفر له، من تائب فأتوب عليه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من حج البيت عاد كرارته أمه، مضاعفة حسنات وترك سيئات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، طاعة تكفي كل الذنوب. كانوا قديما إذا أرادوا أن يتوبوا قال فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، كان يدعي عشان يتوب يقتل نفسه. أما نحن فإنا فضلنا بأن توبتنا أن نقول أستغفر الله وأن نعزم على عدم العودة. أنك أنت تندم على ما فات وتعزم على عدم العودة. فقال فاستأجر قوم بعد العصر، فقال أتموا العمل إلى المغرب، عمر النهار قليل، الدنيا متفاتة، الدنيا لا تدوم لأحد، إنك ميت وإنهم ميتون، الكل ميت، عمرك قصير وعمر الأرض في الأمم قصير. قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، لم يكن كل الأمة إنما قال طائفة. قال لا يضروهم من خزلهم، وأبدا لا يكون العدو خازل، إنما يكون الصديق هو الذي يخزل، ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. ففضلت هذه الأمة بأنها مستمرة إلى يوم القيامة. الحق لا يزال به قائم لله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة، لا يموت الحق، أحيانا يضعف يندثر لكنه أبدا لا يموت، فهو مستمر إلى يوم القيامة. فقال على قيراتين قيراتين. فقالت الأمم السابقة عملوا أقل وأخذوا أكثر، فقال هل وعدتكم فأخلفتكم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال أن لك أجر وأنت رضيت، هل أخلفك الله سبحانه وتعالى وعده؟ فقالوا لا. قالك فذلك فضلي أوتيه من أشاء. ففضلت هذه الأمة بأن حسناتها مضاعفة وأنها تجري إلى يوم القيامة، وذلك فضل الله يأتيه من يشاء. فافرحوا بنسبكم لهذه الأمة دون جهد، ثم اعلموا أن كل تشريف فيه تكليف، أن كل تفضيل فيه تكليف. فإن الله لما فضل الرجال في الأسرة على النساء وجعل القوام للرجال، جعل الرجل يحمي المرأة وينفق على المرأة ويدافع عن المرأة بحياته، من قتل دون عرضه فهو شهيد. والنبي إذا فضل على نبي فإنه يتكلف في رسالة أعظم من غيره، فلا تستمرئ مجرد الانتماء. حنان واحد يا عم احنا خلاص احنا داخلين الجنة بمجرد الانتماء، لو كان الأمر بمجرد الانتماء لكان الأمر هين، إنما هو تفضيل وفي فحواه تكليف، أن هذه الأمة أمرت أن تدعو إلى الله وأن تقيم الدين وأن تقيم الأعمال البسيطة في الدين، كل على قدره، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. هتقول له يا رب ما كانش في وسعي، يقول لك لا كان في وسعك، انت ممكن تقول لي انا مش في وسعي، وهذا بينك وبين الله. كل انسان يعرف وسعه وطاقته وقدرته، والله سبحانه وتعالى يعلم السرائر ويعلم الضمائر. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، ان ربهم بهم يومئذ لخبير. واني داع فامنوا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا، اللهم رضاك والجنه، اللهم انا نعوذ بك من سخطك والنار، رب اجعلنا لك شكارين لك ذكارين، لا لك صوامين لك قوامين لك مطوعين لك مخبتين إليك أواهين منهمين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم انصر اخوان المستضعفين في غزة، اللهم انصر اخوان المستضعفين في غزة، اللهم اجمع كلمتهم على اتقى قلب وجه منهم، اللهم امدهم بمداد من عندك، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم اجعل في قلوبهم الايمان والسكينة والحكمة، اللهم اجعل في قلوبهم السكينة الايمان والحكمة، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم الحقنا بنبينا وصحبه، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.